إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب أيقظ ضمائر المسلمين يا رب أيقظ ضمائر المسلمين يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا ضالا إلا برحمتك هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته ولا مجاهدا في سبيلك إلا أكرمته ولا متخاذلا عن نصرة دينك إلا أخذته وذللته وأهنته ولا ميتا من أموات المسلمين إلا برحمتك وسعته وبعفوك يا عفو يا كريم شملتنا وشملته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا يحتاج إلى نصرة ولا يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى منعة إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة فتركنا على محجة بيضاء الليل فيها واضح جلي كالنهار لا يزيغ عن هديه ولا يزيغ عن شريعته ولا يزيغ عن سنته ولا يزيغ عن طريقته إلا هالك في النار ذليل في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع نهجه وسار على خطاه إلى يوم الدين وارض الله عن الصحابة أجمعين العلماء المجاهدين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يحتسب بالله ويهزم ومن احتسب بالله وهزم ومن دخل في معية الله وضل وغوى حينما حققوا ذلك بألسنتهم وأفئدتهم وقلوبهم وعقائدهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل معنا القوي الناصر المعين معنا الجبار المنتقم معنا الخالق البارئ المصور معنا الغياث المستغيثين معنا المغيث معنا الذي إذا سئل أعطى معنا القوي الذي لا يهزم أبدا معنا الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا فاصل بعد فصله ولا قويا بعد قوته ولا عزيزا بعد عزته قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومن كان الله حسبه كفاه. قال تعالى لهم حينما قالوا ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أما بعد أحبتي الكرام الصابرين المحتسبين وأسأل الله ذلك، أوصيكم ونفسي بتقوى الله مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، خالصون من النفاق والرياء والمداهنة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لله وحده، مستسلمين لأوامر الله وحده. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا ليت قومي يعلمون، إن الله عليم خبير. العزة لله وحده والقوة لله وحده والنصرة من الله وحده والعطاء من الله وحده والمنع من الله وحده. اللهم كن حسبنا، اللهم كن في أعمالنا وكن في قلوبنا، واجعلنا لك مخلصين لك وحدك، واجعلنا لا نخشى إلاك وحدك، ولا نهاب إلا أنت وحدك، ولا نعطي إلا لك وحدك، ولا نمنع إلا من أجلك وحدك، فتكون عقيدتنا ولاء لله وحده وبراء من كل ما سوى الله وحده. يقول الله تعالى، والتلميح فيه غنى عن التوضيح، يقول تعالى: إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. من هو رب السماوات، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. متى؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم عقب: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رجاء من الإخوة التقدم للأمام، جزاكم الله خيرا، أفسحوا يفسح الله لكم، تقدموا إلى الأمام يرحمكم الله. في هذه الآيات أحبتي الكرام فصل الله ما بين الحق والباطل، وبين الله جل وعلا مشهدين أو ثلاثة أو مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة، وبين بيانا واحدا مما سيكون عليه الفئتين المختلفتين المتقاتلتين يوم القيامة. بينا في ثلاث لقاءات سابقة، يعني في طيران جوي حول سورة النبأ، ما أعده الله عز وجل لعباده على الأرض وفي السماوات من رياح وأمطار وأنهار وأشجار. ثم بينا أيضا بفضل الله جل وعلا ما أعده الله للمكذبين في نار تلظى، وما أعده الله للعاصين الطاغين من اللبوث أحقابا ودهورا وسنين في جهنم والعياذ بالله. ثم ما نسى الله جل وعلا ولم ينس أبدا أحباءه من الطائعين المتقين الذين رضوا بالله ربا وبهذا الدين الإسلام دينا وبهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله نبيا ورسولا ومشرعا ومجاهدا في سبيل الله، نبي يلبس لأمة الحرب رفع السيف بيده يدافع يزود عن دينه. ولقد عرض الله عليه أن يجعل هذه الجبال ذهبا وهذه الجبال فضة، وأن ينزل جبريل وملك الجبال وملك الرياح يدمر هذه الأرض تدميرا من أجل غضبة الله. يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. ما عرف التاريخ من لدن آدم إلى الآن وإلى قيام الساعة خلقا أطيب وأعظم وأطهر وأنقى وأصفى وأجمل من خلق محمد صلى الله عليه وسلم، طيب الأخلاق سمت الأخلاق عظيم عظيم صلى الله عليه وسلم. أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما تأدب في المدرسة البريطانية وما تربى في الكليات الأمريكية وما تربى في البيوت الفرنسية، إنما تربى على مائدة الرحمن الذي أدبه ورباه وعلمه هو الله خالق كل شيء. فلما رباه وأدبه كان في الحلم حليما، وكان في القوة رجلا ليس ذكر، كان في القوة رجلا حينما يحمل وطيس في المعارك، من حديث علي بن أبي طالب كنا نخوض المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حمي الوطيس، يعني المعركة ازدادت قوة والمشركين هجموا علينا بكل قوتهم، الموضوع بقى شديد جدا على العمالقة الصحابة، فإذا حمي الوطيس احتمينا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة تجري تقف خلف النبي الحليم الحليم. نعم هو يدفع الجيوش صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القوة لأنه رجل لا يهاب، لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخاف من أحد إلا الله، علم أن الطعام يدخل فمه بإرادة الله يخرج منه بإرادة الله، الشراب كذلك، علم أن النفس لا يدخل إلا بإرادة الله. وفي يوم بكل هذا الاتساع الهوائي في الكون يريد أن يسحب ذرة هواء لا يستطيع، لأن الله قال للهواء لا تدخل لأنه لم يعد له نفس يتنفسه. فعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، لما علم ذلك رب الصحابة على ذلك، الصحابة رب التابعين على ذلك، وكانوا رجالا أسودا يزأرون الزأرة تهتز لها أرجاء المشارق والمغارب. لماذا؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فمن نقتدي به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن نأتسي به بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله كله، زكى العين والرأس واللسان والفم واليد والقلب، وزكى السمع وزكى البصر، ثم زكاه كله وإنك لعلى خلق عظيم، أنت في مرتبة فوق الخلق. وما قال وإنك لصاحب خلق أو لفي خلق، إنما وإنك لعلى خلق، هذا الخلق، أنت فوق الخلق العظيم يا محمد، لأنك حبيب الرحمن تربى على مائدة القرآن، علم أن كل بيد الله وإلى الله يعود صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رجلا علم وأدب وربى على هذا. ولن يصلح الله شأننا، ولن يصلح أمرنا وحالنا إلا إذا عدنا إلى روضة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقصد بالروضة يعني الحضانة، أقصد بالروضة هنا الحضانة مش ابتدائي، أقصد حضانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الروضة تحت السن. كان بيربي الأولاد إزاي؟ نريد من الأمة أن تتربى على ما تربى عليه 4 سنوات عبد الله بن الزبير بن العوام، معاذ ومعوذ ابن عفراء، هؤلاء الأولاد الصغار، الأرقم ابن أبي الأرقم 11 سنة صغار، ولكنهم نضع علامة استفهام، ولكنهم بلا تعليق. هؤلاء الرجال الصغار دوخوا الدنيا وما عليها من الكفار، ليس من المسلمين، دوخوا الدنيا وما عليها. رجل يذكر اسمه عند أعظم ملك يبول على نفسه، الملك يبول على نفسه، يقول يا قيصر هذا عمر، يبول على نفسه بمجرد أن يسمع عمر. ليه؟ دب الله الرعب في قلبه بعضلات عمر وبالجبنوزيوم اللي بيلعبه عمر وبرفع الأثقال، لا، بإيمان عمر. دب الله الرعب في قلوب الأعداء بإيمان المؤمنين. وكان عمر إذا ما بعث جيشا لحرب يوصيهم بستة استعد وتسعة استعد والمرشات العسكرية، لا، كان يوصيهم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله وعدم المعصية حتى في الحرب يا راجل. ليه؟ لأنكم بتقوى الله يكون الله في صفكم، أما لو عصيتم ربكم تساويتم مع عدوكم في المعاصي، فنظر الله إليكم بعين واحدة ففاقوكم بالقوة وبالأنبلة الذرية وبالأباتش 16 ففاقوكم بذلك كله. يا ليت قومي يعلمون ما أقصد، والله ما أقصد إلا أن نتقي الله جميعا. إن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولن يرفع إلا بتوبة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا. والله ما للزمان عيب سوانا. أين المستغفرون بالأسحار؟ أين المسبحون؟ أين المصلون؟ أين حملة القرآن؟ أين أهل السنة؟ أين هؤلاء غرباء؟ هؤلاء غرباء في كل حارة وفي كل قرية يعدون على أصابع اليد الواحدة من 1,300,000,000. طب عد الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، احسب هؤلاء، احسب الأموال التي تنفق على ذلك. ترى أمة تبارز ربها بالمعاصي ليل نهار، واليهود يبارزون ربهم بالمعاصي ليل ونهار، فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان هذا القول أيضا رفع من بيننا لقسف الله بنا، ولكن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، لولا ذلك والله لأهلكنا الله. لماذا؟ لأنه قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستويان؟ أبدا. أنتم تعلمون أن الله هو الواحد، أنتم تعلمون أن الله هو المقدر لكل شيء، تعلمون أن محمدا حق رسول الله. اليهود لا يعلمون ذلك ولا يعترفون بذلك، فمن أجل ذلك أنتم تعلمون بالقوة لله وبالعطاء من الله وبالنصرة من عند الله، فلماذا لا تلجؤون إلى الله؟ هذا معناها. لماذا لا تستنصرون بالله؟ تستنصرون بالله كيف يكون ذلك؟ نطلع نحج بسرعة، نجري نعمل ثلاث عمرات، لا ليس ذلك كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله أيضا يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق يجعل له فرقانا. إذن فتقوى الله، لذلك قال الله إن للمتقين مفازا في الدنيا والله والآخرة. المتقين من هم؟ الذين اتقوا ربهم وجعلوا بينهم وبينه حجابا لا يتخطوه حتى لا يقعوا في جهنم. التقوى عرفها علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، قال هي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. علي بن أبي طالب يقول التقوى، اسمع هذه الخصال بسيطة جدا يا أخوانا، والله والله يا أحبة، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. يقول علي بن أبي طالب التقوى هي الخوف من الجليل، واحد، اثنين، والعمل بالتنزيل. احنا فينا الخصلتين دول؟ موجودين الخصلتين؟ نخاف من الجليل، نعمل بالتنزيل بكتاب الله. ايضا اترك علامة استفهام. التقوى الخوف من الجليل، اثنين، العمل بالتنزيل، ثلاثة، الرضا بالقليل. كل ما يجي لك حاجة ده الحمد لله، عملية مقترة شوية الحمد لله، هكذا. والرضا بالقليل. الرابعة والاستعداد ليوم الرحيل. تستعد ليوم الرحيل ازاي يا مسلم؟ بجمع الاموال من الحل وغير الحل؟ لا. تستعد ليوم الرحيل ازاي؟ تجهز شنطة السفر؟ لا. امال ارجع للتقوى من اولها. خوف من الجليل في المعاملات، هذا يذبح ويتصدق ويحج ويعتمر ويعين الفقراء ويساعد على نوائب الدنيا ومصائبها، وإذا ما جاءه الأجير لا يعطيه حقه. هذا يبخس الناس أشياءهم، يسرق من هذا، يظلم هذا، ثم يأخذ الفائدة ويتصدق بها. يا ليتها ما زنت ولا تصدقت، يا ليته ترك لكل ذي حق حقه وخاف من الجليل وترك الباقي على الجليل. والله ما كان له أن يخلق خلقا وينساه أبدا. هذه التقوى. يقول تعالى إن للمتقين فوزا، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، مفازة. هذا المفاز في تفسير كتير جدا، ولكن لو دخلت في إن للمتقين مفازة مش هنخلص سورة النبأ النهاردة. إن للمتقين مفازا في الدنيا والآخرة. وأنا بهذه الخطبة في هذا اليوم يعني أريد شيئا أرجو من أحبتي أن يتذكروه ويفهموه، أرجو أن يكون التلميح فيه غنى عن التوضيح. وقولوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. احتسبوا بالله جل وعلا، فالنصرة لن تأتي إلا من عنده، فالخلاص لن يأتي إلا من عنده، والله لا يأتي إلا من عنده أبدا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أجلها ورزقها. بتسرق بتسرق رزقك، بتقتل بتقتل ميت، أنت ما تقتل حيا. إن الذين يقولون قتلنا فلان قتلنا، هم ما قتلوا أحد، العمر انتهى، وهم هؤلاء الكلاب كانوا سببا، سببا، إنما هم ما قتلوا أحد، ولو تركوه لمات وحده، ولو تركوه لمات وحده، لأن العمر انتهى، الأجل انتهى، نحن نعتقد ذلك ونؤمن به ونقره. هم ما قتلوا ولن يستطيعوا أن يقتلوا. إن الذي يحيي ويميت هو الله، قضي الأمر، اليوم هو وغدا أنا وبعد غد أنت وبعد غد فلان، وهكذا. هي حلقة ندور فيها من الله وإلى الله، في حلقة ندور فيها إن للمتقين مفازا حدائق حدائق وأعناب، الحدائق معروفة وعرفناها، وأعناب وكواعب أترابا، فوز الطائعين المتقين العابدين المصدقين لله في الدنيا أنهم في عزة وأنهم في منعة وأنهم في علو همة، في الآخرة حينما ينجون من النار بإرادة الله ويعلمون أنهم فازوا بدخول الجنة ونجوا من النار. هذا المفاز الأعظم، هذا الفوز الكبير الذي يتمناه كل الناس. وكواعب أترابا فيها تفسير كثير جدا، وما أجمع عليه المفسرون أن الكاعب أو الكواعب هي جمع كاعب، والكاعب هو الناهد. تفسير الكاعب الناهد هذه أيضا أترابا أيضا يعني سن واحد محدد في قياس واحد. يبقى ربك بيقول إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب صفة، هقولها لك يا إيه، ولكن هذه الصفة كلها في عمر واحد، في مقاس واحد، في سن واحد، على جمال واحد، بأخلاق واحدة خلقها الله جل وعلا. ما هي الكاعب؟ هي الناهد. وما هو الناهد؟ أي المرأة الجميلة التي استدار ثديها بقدرة الله كحبة الرمان ثم تدنى إلى أعلى لأنه ليس في الجنة أسفل، ثم تدنى إلى أعلى، استدار ثديها كحبة الرمان. هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فكان إلى أعلى متدليا. كيف يتدلى إلى أعلى؟ وكواعب أترابا، وكلهم في عمر واحد مستوي، أعد الله ذلك جمالا وحسنا وعظمة للمتقين الذين اتقوا النظر إلى هذه الشهوات العارمة في الدنيا، وتركوا النظر بزنا أعينهم إلى ما يأتي الآن في الفضائيات، وإلى ما يضرب بهن الأمثال من العاهرات السافلات الحقيرات، هؤلاء النجوم والكواكب. حينما تنظر إليهم اعلم أنك ستحرم من هذه اللذة، اعلم أنك إن مت على ذلك ولم تتب إلى الله فأنت لست من المتقين الذين أعد الله لهم هذه الكواعب الأتراب. أسأل الله عز وجل أن يجعلها من نصيبنا جميعا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا، كأسا ممتلئة، كلما فرغت امتلأت، كلما فرغت امتلأت، وكأسا ذهاقا. هذا من طعام ومن اللذائذ ومن الشهوات اللي هي الأجوفين. الأجوفين اللي هم ايه؟ الفم والفرج، هذين الأجوفين. قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة. من ضمن ما بين فكيه في معنى الحديث وفخذيه ضمنت له الجنة، يعني الفرج وأكل الحرام، الفرج وإيه كمان، والغيبة والنميمة والذم والكذب والبهتان والغناء وما شابه ذلك، القول اللغوي، القول اللغو الذي فيه لغوا وفيه كذب كما سنبين. يقول تعالى: وكأسا ذهاقة لا يسمعون فيها، أي في الجنة، لغوا ولا كذابا. قال عطاء في هذا الأمر أن كأسا دهاقا أي كأسا من الخمر ممتلئة خمرا صافيا، فحينما يشربوه لا يسكرون ولا يخرفون كما يفعل أصحاب الدنيا في دنياهم حينما شربوا الخمر فذلوا، فكانوا يتكلمون باللغو وبالكذب وبالبهتان وبالزور. هؤلاء لا يتكلمون بلغو ولا بكذب ولا بزور، فكل ما يخرج من ألسنتهم تسبيح وتحميد وكلام ذو معنى. انتهى كلامه. ثم جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الجزاء وهذا العطاء لا يقدر لعظمة هذا الجزاء والعطاء، لا يقدر أحد على إعطائه للخلق إلا الله. جزاء من ربك، عطاء من ربك، حسابا من ربك. كان يحسب، يحسب ماذا؟ قالوا، وأذكر أننا نتكلم من الطبري والقرطبي وابن كثير والجلالين، أذكر. فقال عطاء حسابا، أي أن الله يحسب للإنسان أنه من يعمل حسنة له كم؟ له عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء. من يقدر يحسب الحسابات دي؟ واحد بياخد 10، واحد بياخد 1، واحد بياخد 700، واحد بياخد 700,000 و700 مليون و700 تريليون زي ما بيقولوا، وأرقام لا يحصيها إلا هو. فهو الذي يحسب الحسابات للخلق، هذا له كذا وهذا له كذا، ثم يضاعف ثم يعطيه الجزاء الأوفى الذي لا يستطيع أحد أن يعطيك مثله. رب السماوات والأرض يذكرك، الذي قال في الأول أنه خلق وخلق وخلق، رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن يذكرك برحمته حينما تتقيه فهو يرحمك يوم القيامة. لا يملكون منه خطابة. من هؤلاء؟ كل من سيحشر في أرض المحشر يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، كل يصطف في صعيد واحد، وليس هناك مخلوق من خلق الله يتجرأ أن يفتح فمه. لا تقول لي محامي، ولا تقول لي مجلس الأمن، ولا تقول لي حقوق الإنسان، لا يستطيع مخلوق أن يفتح فمه، كل منكس رأسه. الكل وقت منكس رأسه، حتى الملائكة، كل جسى على ركبتيه، وكل يريد أن يفر، وكل يريد أن يصرخ، هذا يتذلل إلى هذا، وهذا يقول ده سامحني، وده يقول ده سامحوني، وده يقول ده كذا، وده يقول ده كذا. أهوال ومصائب لا يستطيع أحد أن يفتح فمه. يوم يقوم لا يستطيعون منه خطابا، أي كلاما، لا يستطيعون أن يكلموه، من الذل ومن الخزي ومن الخوف ومن الرعب الذي دب في قلوبهم. كل نفسي نفسي نفسي نفسي، كما بينا، إلا واحد هو الذي يقول أمتي أمتي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا حتى بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. والله يا أحبة، عزتك في انتسابك إلى محمد، ومما زادني تيها وعزة، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. عزة إنك تقول أنا من أتباع النبي، عزة إنك تقول أنا ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياك وأن تحيد عن هذا الطريق بعد إذ عرفته. كل الناس نفسي نفسي، حتى أن عيسى ابن مريم يترك أمه ويقول نفسي نفسي، أما محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي، حتى يفصل الله بينه وبين أمته ويشفعه في أمته. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم يا رب العالمين. المهم وذاك مهم أيضا، لا يستطيعون أن يتكلموا مع الرب. متى؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أن الروح هذا ملك ليس هناك خلق أعظم منه إلا العرش، خلق عظيم، ملك عظيم، أكبر وأعظم من السماوات والأرض. فهو يسبح ربه كل يوم 12,000 تسبيحة، كل يوم بيسبح 12,000 تسبيحة. الله يصح من كل تسبيحة ويخلق من كل تسبيحة ملكا يسبحه إلى يوم القيامة. فيوم يأتي هذا الملك اللي هو الروح اللي تخلق منه هذه الأرواح، هو في صف وجميع الملائكة في صف. هذا في التفاسير الأربعة ومصحح. ومنهم أيضا من قال، ومنهم من قال هذا الكلام هو ابن عباس أيضا مرة أخرى، أن الروح هو جبريل عليه السلام. وقد قسموا هذا اللفظ، لفظ الروح، إلى 8 أقسام. أصحها ما قلته الاثنين، أصح هذه الأقسام. منهم من قال أنهم هذه الروح مخلوقات كالإنس وليست بإنس، لها أرجل وأيدي وتعيش. ومنهم من قال أن جبريل يغتسل على نهر معين فيخرج قطرات من ريشه، بكل قطرة يخلق ملك يدخل إلى البيت المعمور منه 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إلى يوم القيامة. هذه أقوال 8، ولكن يعني أرجح هذه الأقوال، أنه ملك أعظم من كل الملائكة أو أنه جبريل عليه السلام. الشاهد قال تعالى يوم يقوم الروح، إن كان جبريل أو الملك الآخر، والملائكة جميعا صفا. هذه الملائكة أيضا لا يتكلمون، سكوت. أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم اخرس ولا تتكلم. ينادي ربنا على العباد، أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم، اسكت. أيها المفوه الذي ضللت تسب النبي وتسب رب النبي وتدمر في عقيدة المسلمين وتسفه في أحلام المؤمنين، ستخرس يوم القيامة وتتمنى لو أنك كنت حمارا كما سنبين. ثم يقول تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، إلا استثناء من أذن له الرحمن، اللي ربنا يقول له تكلم. من الملائكة، احنا لسه ما جيناش عند الإنس، ده هنا الملائكة صفا، الملائكة والروح. فربنا يقول لمن شاء منهم تكلم. فلما يتكلموا يقولون، إيه اللي يقولوه؟ نجينا من الجنة، نجينا من النار؟ لا، أول ما يقولوا، يقولون لا إله إلا الله. أول ما ينطق في أرض المحشر، أول كلمة تطلع لا إله إلا الله، وفي رواية لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك. سبحان ربي العظيم. أول ما ينطق خلق، ملائكة ينطقوا كده. ولذلك عقب ابن عباس وقال ولذلك قال الله إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وأصوب الصواب هو لا إله إلا الله. فأول ما يتكلمون بالصواب بلا إله إلا الله. ثم قال تعالى ذلك اليوم الحق الذي لا جدال ولا مراء ولا تهاون فيه، ذلك اليوم الحق. يا عبادي، يا من سمعتم ذلك، يا من قرأتم سورة النبأ، يا من تحققتم من إن يوم الفصل كان ميقاتا، اعلموا فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا ومآبا ونجاة وطريقا إلى الجنة وخلاصا من النار، فمن شاء أن ينجى من هذه الأهوال والآلام والعذاب فليتخذ إلى ربه طريقا، والطريق هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا طريق ثاني بعده، هو طريق النبي صلى الله عليه وآله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع المؤمنون ليغيظ بهم من؟ المؤمنون. إنما يعجب المؤمنون ليغيظ بهم الكافرين العاصين الطاغين المتجبرين. حينما ينشأ نشأ على السنة هذا من المفروض أن يفرح المؤمنين، ليغيظ المؤمنون به الكافرين، ليس ليدمره المؤمنين من أجل عيون الكافرين. حسبنا الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم، ليس لكم علينا حجة، إنا حذرناكم، إنا أعطيناكم البراهين، إنا قلنا لكم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كل ما هو آت قريب. أنت ما تقولش لسه الأيام عليها 200,000 سنة، يا ده لسه 2,000,000 سنة، يا ده لسه. أنا بقول لك يا أخي أنت هتموت إمتى؟ أنت هتعيش 60, 70, 80, 100؟ المرء إذا مات قامت قيامته، فإما روضة من رياض الجنة في قبره أو حفرة من حفر النار، يبقى في عذاب. إن أنذرناكم عذابا حيأتيكم قريبا، يوم ينظر المرء المؤمن، المرء هنا تعود إلى المؤمن، يوم ينظر المرء المؤمن ما صام وما صلى وما قدم، ما قدمت يداه من الأعمال الصالحة، ويبدأ يضرب ده في 7 وده في 10 وده في 700، ويبدأ يحسب، فيفرح العبد المؤمن ما قدمت يداه من الخير. ويقول الكافر العصى حينما ينظر إلى هذا المرء المؤمن وهو يحسب حساباته ويصرخ في أهل المحشر هاؤم اقرؤوا كتابية، فرحا مسرورا، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، العاصي الكافر، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، راحت الفلوس، هلك عني سلطانيه، تركتني أمريكا، هلك عني سلطانيه. فينادي الرب جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. ليس هنا صديق، ليس هنا ولي، ليس هنا حميم له يواسيه ويداديه ويرطب على أفئدته بالكذب. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. حينما ينظر الكافر إلى ذلك، فإذا بربنا جل وعلا نادى الملائكة أن آتوا علي أو احضروا علي البهائم العجماء والجماء والقرناء، كل البهائم تيجي، فيفصل الله بين البهائم، بين الشاة القرناء والشاة الجماء. الشاه اللي له قرون، اللي مطرح الشاه اللي ما عندهاش قرون، يقتص الله منهم، ثم يقتص من الحمير، ثم يقتص من البهائم. فلما يفصل بينهم يقول كونوا ترابا، فيكونون ترابا كأنهم ما كانوا وما عرفوا وما خلقوا، فيرتاحون. الكافر واقف على جنب ينظر إلى هذا الأمر، فيقول يا ليتني تساويت مع البهائم والحمير، هذا شارون وهذا بوش. والله سيقولون ذلك إن ماتوا على الكفر، والله سيقولون ذلك. ترى هذا الخنزير يقول يا ليتني كنت حمارا، والآخر يقول يا ليتني كنت كلبا، والآخر يقول كنت فأرا. يتمنون أنهم كانوا بهائم، بهائم وحمير. هذا معنى قول الله جل وعلا: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي تساويت بالحمير والبهائم. وأسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفينا قليلا من كثير حول هذه الصورة العظيمة. وفي الأسبوع القادم إن أحيانا الله جل وعلا، نفتتح مع حضراتكم صورة النازعات، وفي فيها من الخير والعظمة والجلال ما فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت له، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد عفوت عنه، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد ثبت قلوبهم على الإيمان، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وبعمل متقبل مبرور وبسعي إليك يا ربنا مشكور. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تقلنا؟ أإلى بعيد ملكته أمرنا أم إلى عدو يتجهمنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا، لكن نصرتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك العظيم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو أن تنزل بنا سخطك. لك العتبى يا ربنا حتى ترضى عنا، لك العتبى يا ربنا حتى ترضى عنا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا كريم. اللهم أنت ربنا، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم أحينا في الدنيا حياة السعداء، وأمتنا يا ربنا جميعا وذرياتنا ميتة الشهداء، واحشرنا يا كريم في زمرة الأنبياء والأولياء.